فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون